هل يجوز للمسافر أثناء سفره أن يقوم الليل ويحرص على الرواتب؟ أما قيام الليل فنعم، وأما الرواتب فلم يكن يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أتى وفيما يأتي وفيما يذر، فما فعله نفعله وما تركه نتركه. وجاء في الحديث البخاري أن ابن عمر سئل وأنه رؤي يفعل أمورا، وذكر من ذلك قال له السائل: أرأيتك تستلم الركنين اليمانيين، الركن اليماني والركن الأسود حجر الأسود، ولا تستلم الركنين الشاميين؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والركنين اليمانيين ولا يستلم الركنين الشاميين. فالركن اليماني يستلم والحجر الأسود يستلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما، والركنان الشاميان لا يستلمان، لا يمسح عليهما ولا يفعل شيء. فترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما، فترك ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. فالسنة هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل وفيما ترك، فما فعله يفعل وما تركه يترك. كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر لا يصلي الرواتب، وإنما يصلي راتبة الفجر، ركعتي الفجر والوتر. وأما الرواتب الأخرى قبل الظهر وبعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب أو التي بعد العشاء فلا. أما الليل فكان يصلي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي صلاة الليل كما جاء في حديث ابن عمر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على دابته. فالرواتب هذه ألصق بالصلوات الفريضة، صلاة الفريضة يخفف فيها في السفر، الرباعية تصير ثنائية وتبقى ثنائية على ما هي عليه، وكذلك المغرب. فالتخفيف في الفريضة يعني منه التخفيف في راتبتها. أما النوافل الأخرى المطلقة كالضحى والاستخارة والتوبة والوضوء وصلاة الليل فيأتي بها كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام.